بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب رؤية الله عز وجل في الجنة ورضاه عنهم، رضاه عن أهلها. قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا من حسن الترتيب، حيث ذكر أولا نعيم أهل الجنة في الأبواب السابقة في الباب السابق، ثم ذكر أعلى ما يكون من نعيمهم وهو التنعم برؤية الله عز وجل والفوز برضوانه الذي لا سخط بعده أبدا. فهذا غاية ما يريده أهل الجنة، ما يريده أهل الإيمان، وغاية ما يتمتعون به، أعلى أنواع النعيم نصيبهم من الله عز وجل من نظرهم إلى وجهه وفوزهم برضاه، وأن يحل عليهم رضاه الذي لا سخط بعده أبدا. قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة. قال: قوله ناظرة أي ناعمة بالنظر إلى ربها. النظرة في الوجه بسبب التنعم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فيكون في الوجوه ما يظهر ويدل على السعادة الغامرة والنعيم والنور الذي حصل لها بسبب النظر إلى وجه الله. إلى ربها ناظرة نص في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وأما ما نقل عن مجاهد أن ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى أي آلاء، فهو تأويل خلاف الظاهر لا يعتد به، والله أعلم. ولم يمكن مجاهد رؤية الله عز وجل، وغاية ما في كلامه أنه رأى أن تفسير الآية أعم من النظر، أي آلاء، أي نعم الرب عز وجل منتظرة هذه الوجوه، ومن نعمه عز وجل عليهم رؤيته في الجنة. لكن كل أهل العلم من السلف والخلف والعامة يفسرونها بمعنى النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة رؤية الله تعالى، وهذا ثابت في الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسئل مالك بن أنس عن قوله إلى ربها ناظرة، فقيل: قوم يقولون إلى ثوابه. إلى ربها ناظرة يعني إلى ثوابه. فقال مالك: كذبوا، فأين هم عن قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بمعنى أن هناك آيات أخرى تدل على رؤية الله، منها أن الكفار يعذبون بحجابهم عن ربهم، فمفهوم المخالفة أنه لا يحجب المؤمنون. قال مالك: الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم. وقال: لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب، فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومثل هذا النقل عن الشافعي رحمه الله أيضا. قال: وقال سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جرير: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون. في رؤيته. لا تضامون، لا تحتاجون إلى أن ينضم بعضكم إلى بعض لعدم ظهور الرؤية. الناس قد يروا شيئا معنا من زاوية معينة، فمن يراه يقول تعالى انظر من هنا، تعالى انظر من هنا، فينضم بعضهم إلى بعض لكي يروا. أما إذا كان الأمر ظاهرا فإنهم لا يضامون في رؤيتي هذا الشيء الظاهر. وعلى القراءة الأخرى للحديث لا تضامون من الضيم، لا يصيبكم ضيم أي مشقة وتعب، فالكل يرى ربه سبحانه وتعالى بلا مشقة، كل أهل الإيمان يعني. عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، يشتهي أن ينجزكموه، يريد أن ينجزكموه. قالوا ما هذا الموعود؟ ألم يثقل موازيننا وينضر وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. صحيح أخرجه مسلم. والأحاديث في رؤية الله عز وجل يوم القيامة متواترة، فالصحيح منها فقط عن أكثر من 30 صحابية، فكيف بما لم يثبت لضعف إسناده؟ فإن هذا أكثر، يبلغ مبلغ التواتر بالصحيح فقط، مع أن التواتر لا يشترط فيه ما يشترط في باقي الأسانيد، لأن التواتر يغني عن ذلك. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك، لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون ربنا ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا من خلقك، فيقول أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قال فيقولون ربنا فأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أجل، فيقول أحل لكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا دليل على أن رضوانه سبحانه وتعالى إذا أحله فهذا غاية ما يريدون، فلا يسخط بعده أبدا. أما في الدنيا فهناك رضا قد يعقبه سخط لمن أطاع الله ثم عصيه، والذي لا شك فيه أن صفة الرضا من صفات الأفعال المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالدنيا يمكن أن يكون هناك رضا بعده سخط كما لو ارتد، وأما الرضوان الذي لا سخط بعده أبدا فهو في الجنة، نسأله الجنة ونسأله رضا سبحانه وتعالى. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جناته وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة 1000 سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا التفسير يجعل الحديث نصا في تفسير معناه، يعني أن ورود العام وقراءة الأصحاب الآية على بعد ذكر الرؤية نص في أن تفسير الآية الرؤية وليست رؤية الثواب أو انتظار نعم الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن أكرمهم من ينظر إلى وجهه غدة العشية وقرأ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن هي الرؤية لا شك في ذلك. الحديث رواه أحمد والترمذي فيه ثعيب بن أبي فاخرة متفق على ضعفه. في الرواية الأخرى قال أن ينظر في ملكه وسروره ونعيمه وخدمه مسيرة ألف سنة. عن مجاهد عن ابن عمر قال إن أدنى أهل إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن يسير في ملكه وسروره ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه وأرفعهم ينظر إلى ربه بالغداة والعشي. ونفس الحديث الذي قال باب صفة النار وأهلها نعوذ بالله منها. قال الله سبحانه وتعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. خبت أي سكن لهبها ومثله خمدت فإذا بطلت يقال هممت يقال هممت يقال همدت فإذا بطلت يقال همدت خمدت يبقى سكن اللهب وقل وهمدت انطفأت. وهذه الآية الكريمة من أعظم ما يدل على شدة عذاب أهل النار الذي لا ينقطع. وهي أوضح رد وأبينه على من قال بفناء النار. أي يعني أن الله عز وجل قال كلما خبت بمجرد أن تخبو فقط قال زدناهم سعيرا. وهذا عام لا مخصص له. لأن من يقول إن النار تفنى يلزم أنه يأتي عليها وقت تخبو ولا تزداد ولا تزداد سعيرا حتى تنطفئ بالكلية. وقال الله سبحانه وتعالى وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وهذه الآية تدل على أن النار معدة الآن وأنها مخلوقة الآن وليست أنها تخلق يوم القيامة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان الآن قد خلقتا منذ زمن منذ مدة طويلة أنهما موجودتان الآن من أن الله أعد لهم سعيرا وأعد لأهل الإيمان أعد لهم الجنة وعدة للمتقين وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. لذا قال كلما خاب زدناهم سعيرا. قال عز وجل لا يفتر عنهم. لو تصور أن النار تخبو لما انتهى عذابهم لما انتهى عذابهم لأنه قال ولا يفتر عنهم من عذابه. فكيف ينتهي عذابهم؟ لو أنها فنت لكان هناك عذاب من نوع آخر. فأنها الآية نص لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ولا يفتر عنهم من عذابها فالعذاب لا ينقص فضلا عن أن يزول بالكلية. وقال عز وجل: إنا أعتدنا للظالمين نارا، وهذا دليل على أنها معدة الآن. وقال جل ذكره: لابثين فيها أحقابا، جمع حقب، يقال الحقب 80 سنة. وقال جل ذكره: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قيل البرد والراحة. تقول العرب: أنا أتبرد بذلك، أي أستريح. وقيل البرد النوم. لا يذوقون فيها بردا ولا زمهريرا، يعني لا ينامون والعياذ بالله. وقوله عز وجل: إلا حميما وغساقا، قيل الغساق ما يسيل من أعينهم من دموعهم يسقونه مع الحميم، يقال غسقت عينه إذا سالت تغسق، يعني إفرازات العين البؤذية ما يسمى عندنا العماص. وقيل هو ما يغسق من جلود أهل النار من الصديد، ما يخرج من أجسادهم من الصديد، ما يخرج وينزل من جلودهم من الصديد. ومن قرأ بالتخفيف وغساق قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر غساق، وقرأ حمزة والكسائي وفضل حفص عن عاصم غساقا. فغساقا هو البارد الذي يحرق ببرده، وهذا ثابت طبيا أن هناك البرد المحرق الذي يؤدي إلى نوع من الحرق كالذي يكون بسبب النار. وقال بعضهم: إنما قيل الليل غاسق لأنه أبرد من النهار. وقيل غساق أي منتنى كما جاء في الحديث، أو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتنى أهل الدنيا، يعني كل معايش أهل الدنيا إلى ما بقيت ساعة تتأثر بهذا الغساق. الحمد لله الذي عافى، نعوذ بالله من النار. قوله سبحانه وتعالى: إلا من غسلين، وصديد أهل النار وما ينغسل ويسيل من أبدانهم. الغسلين هو ما يسيل من أبدان أهل النار، ما ينغسل يعني كأنه غسالة جروحهم التي بمعنى أنها تصبح سائلة تخرج منها. وقوله سبحانه وتعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر، قيل كالقصر من قصور الأعراب، وقرأ ابن عباس كالقصر، وفسر أنها أعناق الإبل الواحدة قصرها. وقيل القصر أصول الشجر، وقيل كأعناق النخل. والظاهر الأول هو القصور بمعنى البيوت. إنها تبني بشرر كالقصر، الشرارة منها في حجم القصر. وقوله سبحانه وتعالى: تلفح وجوههم النار، أي تضرب، واللفح أعظم تأثيرا من النفخ، وهو قوله سبحانه وتعالى وهو أعظم تأثيرا من النفح، واللفح أعظم تأثيرا من النفح، وهو قوله سبحانه وتعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، أي أدنى شيء منه. وقال جل ذكره: في سموم وحميم، في سموم أي ماء حار، كما قال عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. في سموم وحميم، السموم الريح الساخنة التي تدخل مسام الجلد، وظل من يحموم، الحموم الشديد السواد، ظل أسود، هو في الحقيقة ليس ظلا ولكنه دخان أسود، هذا ظلهم وليس بظل لأنه خانق. وظل من يحموم، قال اليحموم الشديد السواد، قال مجاهد هو دخان جهنم، وقال سبحانه وتعالى نزاعة للشوى، خيل الشوى الأطراف، اليدان والرجلان والرأس، يقال لجلود الناس الشوى الواحد الشواه الشواه، ولجلدة الرأس شواه، ولأطراف الإنسان شواه. يعني نزاعة للشوى بمعنى تنزع جلود وجوههم، نزاعة للشوى تنزع جلود وجوههم. وعلى قول الآخر تنزع جلود الوجوه واليدان والرجلان والرأس، الشوى الأطراف، فهي تنزع جلود هذه الأجزاء. قولوا قولي هذا واستغفر الله، نعوذ بالله من النار، نسأل الله الجنة.